بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس الرابع عشر بعد المئة، وهو خاتمة المجالس، وفيه تفسير سور الإخلاص والفلق والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس القناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأجمعين. هذه السور ثلاث، الإخلاص والمعوذتان، هي آخر المصحف الشريف، وهي سور عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام فإنه ينفث في كفيه ويقرأ هذه السور الثلاث، ثم يمسح بها وجهه وما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. فهي سور عظيمة واقية بإذن الله، ورد ورقية، وفيها فضائل عظيمة. أما سورة الإخلاص فهي سميت بذلك لأنها خلصت بتوحيد، توحيد الأسماء والصفات، فيها توحيد الأسماء والصفات، وهي سورة عظيمة. صح في الأحاديث أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل تعدل ثلث القرآن في الفضيلة. وكان رجل من الصحابة استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، كان يصلي بهم، كان يصلي بهم، فإذا قرأ بعد الفاتحة فإنه يختم قراءته بسورة الإخلاص في كل ركعة. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله قال لماذا تفعل هذا؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال فإن الله أحبك كما أحببتها. وفي حديث آخر أنه قال له صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. هي سورة عظيمة. قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، أي قل يا محمد، قل للناس هو الله أحد، هو الله أحد. هذه الآية الأولى. والأحد معناه الكامل، الأحد معناه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له سبحانه وتعالى. الله الصمد، هذه الآية الثانية، مبتدأ وخبر. الله الصمد، الصمد الله اسم الجلالة، معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو المعبود سبحانه بحق، هو المعبود بحق، ومن عبد سواه فهو باطل. والصمد معناه الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تقصد إليه الخلائق في حوائجها، كل الخلائق من الإنس والجن والدواب وكل شيء، فإنه يقصد الله جل وعلا في قضاء حوائجه. وقيل الصمد يعني السيد الذي كمل في سؤدده، وقيل الصمد الغني الذي لا يحتاج إلى أكل ولا شرب، أو الغني بذاته سبحانه وتعالى. ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأنها كلها تفاسير صحيحة للصمد. الصمد يجمع هذه المعاني وأكثر منها. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء في سبب نزول هذه السورة أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له انسب لنا ربك، انسب لنا ربك. فأنزل الله هذه السورة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ليس له ولد سبحانه وتعالى، لأنه غني عن الولد. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، وليس بحاجة إلى الولد. ولأن الولد جزء من الوالد وبعض من الوالد، جعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا. والله جل وعلا ليس له جزء من خلقه. وأيضا الولد يشارك الوالد، يشارك الوالد ويشبهه. الله جل وعلا لا شبيه له. فمن جميع المعاني لا يحتاج سبحانه إلى الولد. وفي هذا رد على النصارى، على اليهود الذين يقولون المسيح ابن الله، الذين يقولون عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، ورد على مشرك العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله، سبحانه لم يلد، نزه نفسه عن الولد الذي ينسبه له هؤلاء الكفار والمشركون. لم يلد ولم يولد، ليس له والد سبحانه وتعالى، لأنه هو الأول ليس قبله شيء، هو الأول ليس قبله شيء، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، الآخر الذي ليس بعده شيء. لم يولد سبحانه وتعالى كما يولد البشر ويوجدون من عدم. الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، والكفو هو الشبيه والمماثل والند والعديل أو العدل. فالله ليس له كفو يكافيه ويساويه ويماثله يعادله سبحانه وتعالى. فهذا فيه رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، كما أن السورة أيضا فيها الرد على المعطلة الذين يعطلون الله من صفات. فهو الأحد الصمد، ففيه رد على المعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل. ولهذا قال الصحابي للرسول إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فيها رد على المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. هل تعلم له سميا، أي من يساميه ويشابهه؟ لا، لا أحد، لا أحد يسامي الله ويشابه الله جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد. وأما سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل، أي قل يا محمد أعوذ برب الفلق. أعوذ أي ألوذ، أي ألوذ وأعتصم وألجأ برب الفلق. والفلق هو الصبح، فالق الإصباح، جعل الليل سكنا، فالق الحب والنوى، فهو الذي يفلق هذه الكائنات. فلق الإصباح حين يظهر ويجلي الليل بضيائه، فهو الذي يقدر على جلب الصباح وجرب المساء. ولرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ولرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قال في جانب الليل أفلا تسمعون، لأن السمع في الليل أقوى منه في النهار. وقال في جانب النهار أفلا تبصرون، لأن الإبصار فيه أقوى من السمع. الحاصل أنه هو رب الفلق سبحانه وتعالى، خالقه ومدبره ومقدره سبحانه وتعالى. ومن شر غاسق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات، لأن ما من ألفاظ العموم، فتستعيذ بالله من شر كل شر من خلقه، شر ما خلق أي من شر مخلوقاته سبحانه وتعالى. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق هو الليل إذا أظلم وغابت الشمس، إذا غابت الشمس وأظلم الليل فإنه حينئذ تظهر الهوام والوحوش، ويحصل على الإنسان منها أضرار، فيستعيذ بالله من شر ما يخرج في الليل من السباع ومن الهوام ومن المؤذيات ومن الشياطين، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فاستعيذ بالله من شر ما يظهر في الليل حينما يظلم، شر غاسق إذا وقب. الغسق هو الظلام، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق أي ظلام الليل. ومن شر النفاثات في العقد، السواحر التي يسحرن الناس، يعني يعقدن العقد في الخيوط وينفثن فيها مستعينات بالشيطان، نفس خبيثة تستعين وريق خبيث واستعانة بالشيطان، فيحصل من ذلك السحر الذي هو شر ومرض وداء وضرر على الناس. بشر النفاثات من النفث، وهو النفث مع ريق، النفث مع ريق في العقد أي عقد الخيوط، لأنهن ينفثن في، يأتين بالخيوط ويعقدنها وينفثن فيها شرا، يستعين بالشيطان، الساحر يتعامل مع الشيطان، ولذلك يقتل الساحر على كل حال، لأنه يفسد في الأرض ويضر الناس، فإزالة لشره وإقامة للحد عليه يقتل. ومن شر النفاثات في العقد أي الساحرات والسواحر، قد يكون الساحر من الرجال، الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فالسحرة يكونون من الرجال ومن النساء، لكن الغالب أنهم في النساء. شر النفاثات في العقد أي عقد الخيوط. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يتولى، هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود. والحسد شر، الحسد شر، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما في الحديث، وهو اعتراض على الله جل وعلا. فالحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود. أما الذي يتمنى أن الله يعطيه مثل ما عند هذا الإنسان من الخير فهذه غبطة، هذا طيب. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم فعلم وتعلم، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه الليل والنهار في سبل الخير. يأتي واحد يحب الخير ويتمنى مثل هذا، الله يعطيه من الأجر مثل ما يعطي هذا بنيته الطيبة، هذه غبطة وليست بحسد. أما الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود فهذا هو الحاسد، والحاسد معترض على الله جل وعلا في عطائه مضر بإخوانه تمنى لهم زوال النعمة ولم يحصل على شيء. دع الحسود إن تركك قاتله، ألم تر أن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالحاسد إنما يضر نفسه لأنه يغتاظ من عطاء الله، والله جل وعلا لن يمنع عطاءه عن خلقه، فيلتهب هذا الحاسد، يلتهب يلتهب دائما، فهو في كدر لما يرى من النعم على عباد الله، وهو إنما يضر نفسه، إنما يضر نفسه. وكان الأولى به أن يسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطى إخوانه. ويدخل في الحاسد العاين، يدخل في الحاسد العاين الذي يصيب الناس بنظره وعينه، والعين حق كما في الحديث الصحيح، فهي نوع من الحسد، بل هي شر الحسد، هي شر الحسد والعياذ بالله، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه سورة عظيمة فيها الاستعاذة من هذه الشرور وأهلها، ومن استعاذ بالله عز وجل أعاذه الله وحماه. وقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا محمد أعوذ برب الناس، أعوذ أي ألوذ وألتجي برب الناس، رب الناس، والرب هو المالك الخالق المدبر والسيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى، هذا هو الرب. فهو رب بمعنى أنه يربي عباده بنعمه ويغذيهم بها، ويربيهم أيضا بالوحي المنزل والعلم النافع. فهو ربهم بمعنى أنه مالكهم وسيدهم ومدبرهم، وبمعنى أنه يربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية. رب الناس جميع الناس بني آدم، ملك الناس هذه صفة من صفات الله عز وجل، الرب والملك من أسماء الله جل وعلا، ملك الناس، فلا مالك لهم سواه جل وعلا، ولا أحد يشاركه في ملكيته للناس جميعا، كلهم ملكه سبحانه وعبيده وتحت تصرفه وقهره. ومنهم الأشرار، فأنت تستعين بالله أن يكف عن شر هؤلاء الأشرار من الناس، يكف، لأنه هو ربهم، هو القادر عليهم، فأنت تعوذ به من شرهم. أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك ومالك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين وملك يوم الدين، فهو المالك سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه أحد، له الملك المطلق، الملك المطلق في يوم القيامة لا أحد يشارك الله في الملك. أما في الدنيا فهناك ملوك لكن ملكهم محدود، ليس مطلقا، ملكهم محدود وقليل وضعيف بالنسبة لملك الله جل وعلا، وهو منحة من الله عز وجل. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، فلا يشابهون الله عز وجل. أما في الآخرة فالله جل وعلا يقول لمن الملك اليوم، لا أحد يدعي ويقول أنا، لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، لا أحد ينازعه سبحانه وتعالى، ملك الناس، إله الناس، هذه الصفة الثالثة، إله الناس. والإله معناه المعبود، المعبود، والمعبود على قسمين، معبود بحق وهو الله، ومعبود بالباطل وهو ما سوى الله جل وعلا من آلهة المشركين. المعبود يكون بحق وهو الله، ويكون بالباطل وهو من سوى الله من آلهة المشركين، فهو إله الناس سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة، الرب والمالك والإله، أنواع التوحيد ثلاثة في هذه السورة. إله الناس، من أي شيء هذه الاستعاذات؟ من شر الوسواس، من شر الوسواس، وسواس بفتح الواو وهو الشيطان الذي يوسوس. وأما الوسواس في كسر الواو فهو مصدر وسوس يوسوس وسواسا. يقول أصابه وسواس فلان عنده وسواس. أما الوسواس فهو الشيطان من شر الوسواس الخناس، خناس الذي يخنس ويتأخر. الشيطان إذا ذكرت الله انخنس وتأخر، وإذا لم تذكر الله فإنه يوسوس لك ويدنو منك، فهو وسواس مع الغفلة عن ذكر الله وخناس مع ذكر الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس. ثم فسره بقوله الذي يوسوس في صدور الناس، يلقي الوساوس في صدور الناس في قلوبهم، يصبح الإنسان يوسوس، هذا من الشيطان. ومن أصابه الوسواس فليبادر بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، فإنه سيذهب عنه بإذن الله. وأيضا لا يلتفت إلى الوسواس ولا يتأثر به، ولا الوسواس يحصل لكله، يعني خواطر النفس وما يأتي في الخاطر من الوساوس هذا يحصل لكل أحد. حصل للصحابة رضي الله عنه، كرهوه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا يعني نحس بشيء نود أن نسقط من شاهق من جبل ولا نتكلم به، فقال الحمد لله ذاك صريح الإيمان. فإذا كره الإنسان أن يتكلم بالوساوس والخواطر السيئة في جانب الله أو في جانب رسوله صلى الله عليه وسلم أو في جانب الدين، إذا كرهها ولم يتكلم بها فهذا علامة الإيمان، وأما إذا تكلم بها فإنها تضره. ولهذا جاء في الحديث عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالمسلم يطرد الوسواس بشيئين، الشيء الأول الاستعاذة من الشيطان، والشيء الثاني أن لا يتكلم به ولا يعمل به بل يرفضه ويكرهه ولا يضره بإذن الله. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، في صدور الناس من الجن ومن الإنس، يعني أن هذا الشيطان يكون من الجن من ذرية إبليس، ويكون من الناس من شياطين الإنس، لأن الإنس لهم شياطين والعياذ بالله، شياطين الإنس والجن. فأنت تستعين بالله من شياطين الإنس والجن، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقيل معناه أن الشيطان يوسوس للجن وللإنس، الشيطان يوسوس للجن حتى ويوسوس للإنس أيضا، لأن الجن مكلفون مثلنا في التكليف والعبادة، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر ومنهم من يصلح ومنهم من يفسق، منهم من يطيع ومنهم من يعصي، فالجن مثل الإنس، والشيطان يوسوس لهم كما يوسوس للإنس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة أي الجن والناس، وكلا المعنيين صحيح، إلا أنه إذا فسر بأنه يوسوس من الجن فإنه لا يأتي، فإنه لا يأتي المعنى الأول، لا يأتي المعنى الأول الذي هو شيطان الإنس لا يأتي. فهذه السور الثلاث سور عظيمة مع سورة الفاتحة يرقى بها من السحر، يرقى بها من السحر ويرقى بها من العين. سورة الفلق فيها الاستعاذة من الحاسد ومن العين، وسورة الناس فيها الاستعاذة من الوساوس والهموم التي تعرض للإنسان. ولهذا لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، سحره اليهودي لبيد بن الأعصم قبحه الله، وضع له سحرا في مكان فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، يصيبه ما يصيب البشر من المرض ومن الجوع ومن الهم والحزن، ومن هو بشر عليه الصلاة والسلام. والسحر مرض، السحر مرض أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه ملكان من السماء أرسلهم الله له فرقياه بهاتين السورتين فشفاه الله عز وجل ودلاه على مكان السحر، موضع المكان الذي وضع فيه اليهودي السحر، فأرسل من أتى به فأتلفه صلى الله عليه وسلم وعافاه الله من السحر بالرقية. فالسحر يعالج بالرقية، يعني ثلاثة أشياء: أولا بالرقية وهي أنفع شيء، ثانيا بإتلاف السحر إذا وجد يتلف، يحرق أو يتلف بإتلاف السحر، ثالثا بالاسترسال، الاسترسال بأن يطلب من العائن أنه يغسل يتوضأ يؤخذ ماء وضوئه، ويطلب منه أنه يغسل إزاره أو دواخل إزاره، ويؤخذ الغسيل ويصب على المصاب بالعين فيبرأ بإذن الله. هذه الأمور هي علاج السحر: الرقية، القرآن، الإتلاف السحر إذا وجد وعثر عليه، الاستغسال: إذا استغسلتم فاغسلوا، قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو شيء سبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم ذلك فاغسلوا، لا تمتنع. فهذا هو علاج السحر، عافانا الله وإياكم من شر السحر والسحرة ومن شر الأشرار والشياطين ومن شر ظلام الليل ومن شر المخاطر، ما ينجي منها إلا الله سبحانه وتعالى. فدائما تعلق بالله عز وجل، دائما استعمل اسم الله، قل بسم الله عند الدخول وعند الخروج وعند النزول وعند الصعود، وعند استعمل بسم الله، فإنها حصن من الشرور ومن الشياطين. فدائما الهج بذكر الله وببسم الله وبالاستعاذة بالله وبتلاوة القرآن، فإن الله، وكذلك بالأوراد الصباح والمساء وعند النوم، لا تغفل عن نفسك، تحصن بذكر الله وبالورد في أول النهار وفي أول الليل وفي يعني في أول الصباح وفي أول المساء وفي عند النوم، تحصن بالورد من القرآن ومن الأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية والقرآنية، وبذلك بإذن الله ستسلم من الشرور وأصحابها. ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وهذا آخر تفسير حزب المفصل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضل، فهل معنى ذلك أنها تعدل من قرأ ثلثه في الأجر، فيكون من قرأها ثلاثا له أجر من قرأ القرآن كاملا؟ هي إذا قرأها مع ما تيسر من القرآن يحصل على أجرها وأجر ما تلا من القرآن، زيادة خير، ما يقتصر عليها. يقرأ القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ما يقول أنا تكفينا سورة الإخلاص ويترك تلاوة القرآن ويترك، لا، يجمع بين هذا وهذا يحصل على الخير الكثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا مستقلا في تفسير سورة الإخلاص، عنوانه جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهو مطبوع كثير ولله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ هذه السور. سؤاله: هل يعمل بظاهر هذا الحديث فيكون النفث قبل القراءة أم تقدم القراءة على النفث؟ يقرأ ثم ينفث، يقرأ ثم ينفث بعد ما يقرأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في معنى الصمد أنه هو الكامل في سؤدده، فما معنى السيد؟ السيد الكامل في سؤدده يعني سيادته للعالم، هو سيد الناس. نعم. ولذلك ينهى عن الإنسان يسمى سيد الناس، ما يقال هذا، أو ملك الإنسانية أو ملك القلوب، لا يجوز هذا، هذا غلو والعياذ بالله. ما في أحد يملك القلوب إلا الله، ما في أحد سيد الناس أو سيد الإنسانية أو ملك الإنسانية إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة سورة الإخلاص 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء طلبا للأجر؟ ورد في حديث 100 مرة في الصباح والمساء، ورد هذا، راجعوا تفسير ابن كثير إنه أطال عليها من الأحاديث الواردة في شأنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الساحر الذي لم يعلم أحد عنه شيئا وتاب هل يقام عليه الحد؟ ما يقام عليه الحد إلا بأحد أمرين، إما بالبينة التي تشهد عليه، وإما بإقراره على نفسه بذلك، مجرد الاتهام لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسقط الحد عن الساحر إن تاب؟ لا، يقتل على كل حال. قتل عمر، أمر بقتل السحرة ولم يأمر باستتابتهم، قتلت حفصة جارية لها سحرتها ولم تستتبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقتل جندب بن كعب، جندب بن كعب قتل ساحرا ولم يستتبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الحاسد لا يضر إلا نفسه، وأنه لن يمنع عطاء الله للمحسود. السؤال: لماذا أمرنا الله أن نتعوذ من الحاسد إذا كان لا يضر إلا نفسه؟ يعني أنه هو يصيبه الهم أكثر من إصابة المحسود، يصيبه الهم والاحتراق أكثر مما يصيب المحسود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخوف من صاحب العين من العائل الذي يصيب الناس يدخل في الخوف المذموم؟ لا، لكن المبالغات لا تجوز. أما إنسان معروف أنه يصيب بعينه فتأخذ حذرك منه بالورد وبالتعوذات وقراءة القرآن. نعم. فضيلة الشيخ، هذا من تجنب الأسباب الضارة، بما تجنب الحية والعقرب والسبع تتجنب العائلة أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد أن من أسماء الله الحسنى الأحد؟ نعم، الأحد الصمد، ما تقول الأحد فقط، الأحد الصمد. نعم. تقول: وهل هذا الاسم خاص بالله تعالى إذا كان معرفا بالألف واللام الأحد؟ نعم، لا أحد يسمى الأحد إلا الله جل وعلا، ولذلك فيه عبد الأحد، كثير من يسمون عبد الأحد أي الله جل وعلا. نعم. أنا عندي ارتباط فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.